بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الرسالة والتي سميت بالواسطية وهي نسبة إلى بلدة واسط، وهي بلدة جنوب بغداد قرب الكوفة من العراق، وهي الرسالة التي كتبها شيخ الإسلام إلى أهل واسط. وغالب رسائل شيخ الإسلام لم يعنون لها إلا النجر اليسير، وإنما عنون لها طلابه ومن جاء بعده، إما تعنون بما تتضمنه من مسائل، أو تعنون باسم المرسل إليهم أو سائليها كالواسطية وكالحموية وكالتدمرية وكالمراكشية والأصبهانية وغير ذلك. ومنها الواسطية ألفها شيخ الإسلام وكتبها في جلسة بين الظهر والعصر، مما تفيد غزارة علمه رحمه الله وقوة إدراكه وذكائه واستحضاره. وهذه الرسالة أجملت معتقد أهل السنة والجماعة، سواء فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، أو باب الأحكام والإيمان، أو باب القضاء والقدر، وختمها بخصال وصفات أهل السنة والجماعة من سلوكهم وأخلاقهم. وذكر منها الميزان الذي يجب به أهل السنة والجماعة المقالات والفرق والأشخاص، فإن الناس يوزنون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح. وهذا الميزان لو عمل به الإنسان لما حصل في بين الناس اختلاف وافتراق، ولكن إرادة الله نافذة، ولذلك أسباب، ومن أسبابها ترك الرجوع إلى الأصول. حتى بين أهل السنة ينبغي أن يزن الناس بهذه الموازين الدقيقة، ويقدم رضا رب العالمين وغير على دين الله على الأشخاص. فهذه الرسالة فيها بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة، ويستفاد منها أيضا أن يتعرف العبد إلى ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى على المنهج السليم الصحيح، فيعرف الله بأسمائه وصفاته لا بطريقة الممثلة الذين ضلوا فشبهوا الله بما يتنزه عنه، ولا بطريقة الجهمية الذين شبهوا الله أو عطلوا صفاته حتى شبهوه بالجمادات والمعلومات، ولا بطريقة المفوضة الذين كذبوا على السلف فصوروا أن السلف يفوضون المعنى ولا يفهمون المعاني مما طعنوا فيه بالأنبياء والصحابة والصالحين أنهم يقرؤون القرآن لا يفقه معانيه، وهذا خلاف طريقة السلف. أو الملحدين الذين ألحدوا بأسماء الله وصفاته. فهذه الرسالة توضح كيف يعبد العبد ربه على طريقة الأولين، بأن يعرف ربه معرفة صحيحة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة الأكرمون والسلف الصالحون، بالإضافة إلى أن هذه الرسالة توضح مجمل معتقد أهل السنة والجماعة ومجمل الإيمان، كما توضح وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. فكما أن الإسلام وسط فيما بين الأديان، فكذلك أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية هي وسط بين فرق الأمة. ويتبين من خلالها أيضا أن يعرف الإنسان سبيل تلك الفرقة الناجية، فيعرف عقيدتها ومسلكها لينضم معها فينجو من الضلال في الدنيا ومن الشقاء في الآخرة. وهذا أمر مهم، فكما أن الصحابة حرصوا على أن يتعلموا عقيدة ومسلك تلك الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقهم، كذلك واجب على طالب العلم أن يعرف مسلك الفرقة الناجية ليسلك مسلكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هل سكت الصحابة وما سألوا عن تلكم الفرقة؟ سألوا، وهذا من فقههم وحرصهم على النجاة في الآخرة. فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ انظر، ما سألوا أيضا من فقههم، ما سألوا عن تلك 72 فرقة لأنها كثيرة، ولكن من فقههم أنهم سألوا عن تلك الفرقة الناجية، لأنهم إذا عرفوا تلك الفرقة الناجية بالتالي ما سوى ذلك فهي باطلة ومنحرفة، وهذا من فقههم رضي الله عنه. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف يزن به العبد الناس، فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. فوضع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا، وما كان عليه النبي والصحابة هو المعتقد الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة. فأنت إذا عرفت هذا السبيل يجب عليك أن تعض بنازليك عليه، وأن تعرف أن ما سواه فهو باطل. وثم مسألة، مسألة الاعتقاد والمنهج. إذا وردت عليك مسألة في العقيدة لا تنظر لها كباحث متجرد، تنظر الحق مع أي طائفة، فإن هذا باب من أبواب الزيغ والضلال. بل أول ما يتبادر لذهنك في معرفة مسألة من مسائل الاعتقاد ومسألة من مسائل المنهج أن تقول: ما قول السلف فيها؟ لأن المسألة هنا تقليد واتباع، كما قال عبد الله بن مسعود: إنما الدين التقليد، أي التقليد في مسائل الاعتقاد. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحذر عند بحثه في مسألة عقدية. لا تقول: والله أنا سأنظر ماذا تقول المعتزلة، وماذا تقول الجهمية، وماذا تقول الرافضة، وماذا يقول الأشاعرة، وماذا يقول الماتريدية، وماذا يقول الكلابية، وماذا يقول فلان. هذا باب خطير للإنسان. وإنما أول ما يتبادر لذهنك أن تقول: ما قول السلف فيها؟ ثم بعد ذلك إذا عرفت قول السلف تنظر للأقوال الأخرى التي هي لو لا شك أنها باطلة، فتعرفها من باب الحذر منها، تنظر لها من باب الحذر منها. هذا هو مسلك النجاة. ولذلك هذا شيخ الإسلام ماذا قال؟ هل قال: سننظر لمسائل الاعتقاد ونأخذها واحدة واحدة، وإلا أجمل أولا طريق السلف؟ انظر ماذا قال بعد خطبة الحاجة، قال: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فالمسلم وطالب العلم عندما يدخل هذا المدخل يشعر بالاطمئنان بأنه سيدرس عقيدة أهل السنة. ثم من فقهه رحمه الله أنه ما فصل وإنما أجمل، ثم بعد ذلك يأتي للتفصيل، فقال مبين المعتقد أهل السنة والجماعة، قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو المعتقد العام والإيمان المجمل لمعتقد أهل السنة، وهي أصول الإيمان. فأصول الإيمان هي هذه الأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم انظر، قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فيستفاد من ذلك أولا أن أهل السنة والجماعة هي فرقة واحدة، وإن اتصفت بصفات متفرقة، وفي ذلك رد على من يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية من أهل الأهواء ليدخلوا من شاءوا من أهل البدع في هذا التأصيل المبتدع. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة، هذه الأوصاف هل هي اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع، وإلا فهي فرقة واحدة، وإلا فهي فرقة واحدة، لكن توصف بأنها منصورة، توصف بأنها ظاهرين على الدين، توصف بأنهم أهل السنة، توصف بأنهم أهل الجماعة، توصف بأنهم السلف الصالح، توصف بأنهم السلفيون، وهكذا. الأمر الآخر أن الحق واحد وفرقته واحدة لا يتعدى. الأمر الآخر أن هذه الفرقة ثابتة حتى ينزل عيسى بن مريم فيقاتل بالطائفة المنصورة، وقد أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه ويساره، خطوطا قصيرة، ليشير صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية باقية لا تنقطع، ومستمرة لا تنفصل ولا تنتهي حتى قيام الساعة، ويشير بالخطوط إلى الفرق أن الباطل متعدد وأنه متشعب وأنه متقطع، كلما خرج قرن انقطع. ولذلك السلف يسمون جميع أهل البدع خوارج، لأنه كما كلما تخرج بدعة انقطعت تخرج وراها بدعة أخرى، وهكذا حتى يخرجونهم ونخرج نحن في طريق وهم في طريق. نحن نكون مع إن شاء الله تعالى أهل السنة يكونون مع عيسى ورايته البيضاء، والخطوط المتشعبة كلها تنضم إلى من؟ الدجال، فيخرجون خلف الدجال بسبب أن دينهم ركيك، فكلما جاء صاحب دعوة خرجوا وراءه وركضوا وراءه، كحال كثير من المسلمين اليوم، كلما خرج رجل وأظهر رأي اتبعوه، إلا السن السلفي الذي يتربى على العلم وعلى التأصيل وعلى السنة فإنه ثابت بعد توفيق الله عز وجل. ولهذا الشاب الذي يأتي الدجال فيشقه نصفين ثم يعيده، هل افتتن به؟ قال: ما ازددت بك إلا بصيرة وأنك الدجال. ما الذي ثبته؟ السنة والرسوخ في أخذ دينه على منهج السلف. وأما غالب الناس اليوم فحالهم كما قال أحد السلف: يقول الناس كأسراب طير يتبع بعضها بعضا، فلو خرج فيهم من يدعي النبوة مع علمهم أن محمدا خاتم النبيين لوجدت على ذلك أتباعا وأشياء. ابن قتيبة قال ذلك: ولو خرج فيهم من يدعي الربوبية مع علمهم أن الله هو الرب لوجدت على ذلك أتباعا وأشياعا. والواقع يشهد بذلك، اليوم تخرج لنا جماعات، تخرج لنا رايات يدعون الجهاد ويدعون نصرة الإسلام، وتجد الناس زرافا زرافا خلفهم يتبعون كل ناعق. لماذا؟ لأنهم ما تربوا التربية السلفية الصحيحة، لم يأخذوا علمهم عن دين ورسوخ واتباع، فيكون طالب العلم راسخ في دينه وفي إيمانه وفي سنته، فلا تهزهزه رياح الفتن ولا أقوال أصحاب المقالات الفاسدة، وإنما ثابت بسبب رسوخه في علمه وأخذ عقيدته على منهاج النبوة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ونتوقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.